فما هو الذي خرجنا به في مسألة الدفن أو فيما يتعلق بمسألة الدفن في الأوقات الثلاثة التي جاءت في حديث عقبة؟ نعم أحسنت، أن الصحيح هو المنع مطلقا، سواء كان متعمدا هذا الدافن أن يدفن في هذه الأوقات أو لم يكن متعمد، فالحديث مطلق وليس فيه قيد. ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن ندفن فيهن موتانا، فليس في الحديث قيد، هذا هو الصواب. فما هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة؟ وافق الشافعية. أحسنت، وأن المنع يقيد بالتعمد، وأما إذا لم يكن متعمدا فلا بأس بالدفن في هذه الأوقات، وإنما النهي يشمل المتعمد فقط أو يقصد به المتعمد فقط، وهذا غير صحيح. طيب، وبالنسبة للصلاة في هذه الثلاث الأوقات تقدم معنا وهو مقصود الدفن، والصلاة فيها خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم حال الكراهة. ومن الذي ذهب إلى الجواز؟ ها؟ كيف؟ طيب، لا بأس. نعم، الشافعي ذهب إلى جواز صلاة فيها صلاة الجنازة في هذه الأوقات. ما هي علته؟ ما هو الذي تعلل به الشافعي رحمه الله؟ وافق شيخ الإسلام وغيره إلى أنه يجوز صلاة في هذه ثلاث الأوقات، أعني صلاة الجنازة. أسامة، ها؟ لا، نعم أحسنت، أن المقصود بحديث عقبة إنما هو الصلاة التي ليست لها سبب، وأما ما كانت لها سبب فلا ينهى عنها للأحاديث التي جاءت في ذلك. يا بني عبد مناف، من دخل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، من نام عن صلاة أو سهى عنها فوقتها حين يذكرها، كل هذه تدل على أنه لا بأس أن يصلي الشخص بعض الصلوات وإن كانت في أوقات الكراهة، والأحاديث تدل على ذوات الأسباب، وصلاة الجنازة من ذوات الأسباب. فإذا لا مانع أن تصلى في هذه الأوقات التي ذكرت في حديث عقبة، والتي ذكرت في حديث أبي سعيد وغيرها، سواء كان بعد الصبح مباشرة أو بعد العصر مباشرة، فلا بأس أن تصلى ذوات الأسباب، وصلاة الجنازة من ذوات الأسباب. فإن النهي أو حديث النهي قد دخله التخصيص بمثل هذه الصلوات التي أشرنا إليها. والحديث الآخر الذي جاء فيه ذوات الأسباب لم يدخله التخصيص، وما دخله التخصيص يضعف، وما لم يدخله التخصيص يكون أقوى مما دخله التخصيص. فعلى هذا حديث عقبة لا يتناول صلاة الجنازة، لأنه ليس المقصود به كل صلاة منهيا عنها في هذه الأوقات، وإنما المنهي عنه من الصلوات هي الصلوات التي لا سبب لها، وأما ذوات الأسباب ومنها صلاة الجنازة فلا يتناولها حديث عقبة. فما الجواب إذن إذا قلنا بأنه لا يتناولها حديث عقبة، وقد جاء التصريح بالتناول كما عند إسحاق بن راهويه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، أو نهانا قال رسول الله أن نصلي على موتانا عند ثلاث أوقات؟ أحسنت، حديث ضعيف لا يعارض به ما تقدم. من فيه؟ خالد بن مصعب. فإذا هذا لا يعارض به ما تقدم ما ذكر أهل العلم أن ذوات الأسباب تستثنى منها صلاة الجنازة، فهذا النص الذي جاء في صلاة الجنازة لا يصح. والحديث الصحيح كما سمعت بلفظ ثلاث ساعات نهانا رسول الله أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، وهذا الحديث لا يتناول جميع الصلوات، فهو عام قد دخله التخصيص. هذا حاصل ما تقدم معنا في الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها، أخذنا الليل والخلاف فيه، وأخذنا هذه الأوقات الثلاثة التي اشتمل عليها حديث عقبة عند طلوع الشمس وعند استوائها في كبد السماء وعند غروبها عند تضيف للغروب. هذه ثلاثة أوقات يمنع من الصلاة فيها ويمنع من الدفن فيها على ما تقدم من الخلاف بين أهل العلم، وبيان الصحيح إن شاء الله من الأقوال فيها. هل هناك أماكن يمنع من الدفن فيها؟ فعند من؟ هل هناك الأوقات؟ قد علمنا الأوقات، بقي الأماكن، هل هناك أماكن يمنع من الدفن فيها؟ المساجد أحسنت وتقدمت، وهكذا البيوت أيضا. على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يمنع الدفن في البيت لقول عليه الصلاة والسلام: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. فإن معنى الحديث على أحد التفسيرين فيه أي لا تدفنوا موتاكم فيها، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. فله معنيان: المعنى الأول أي لا تدفنوا فيها موتاكم، هذا ظاهر الحديث، هذا ظاهر نص لا تجعلوها قبورا. والمعنى الثاني أي أنكم لا تجعلوها كالمقابر فلا تصلوا فيها، بل صلوا فيها، وهذا ربما يدل عليه أيضا الحديث، فهو يحتمل المعنيين، ولا مانع أن يحمل عليهما، لا مانع أن يحمل على المعنيين. صلوا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة في بيوتهم ونهاهم عن ذلك. اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. وجاء عند أو خارج صحيح لحظة جاء خارج صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوها أو لا تجعلوها عليكم قبورا، فإن اليهود والنصارى يدفنون موتاهم في بيوتهم، يدفنون موتاهم في بيوتهم. استدل به الذهبي هذا الحديث، استدل به الذي هو خارج صحيح هذا اللفظ، على أنه كما سمعت لا يجوز الدفن في البيوت، فإنه من صنيع اليهود والنصارى، من صنيع اليهود والنصارى، فلا يصلح الدفن في البيوت. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز الدفن في البيوت ولا مانع من الدفن في البيوت، والأفضل هو أن يدفن الشخص في المقبرة، يدفن الشخص في المقبرة، هذا هو الأفضل، وهذا قول جمهور أهل العلم من المالكية والحنابلة والشافعية، على أنه لا بأس بالدفن في البيوت، والأفضل، وهذا باتفاق الأفضل، أن يدفن في المقابر الموتى. هذا في المسجد، المساجد قد تقدم عليه الكلام على الدفن في المساجد، هذا لا إشكال فيه، وتقدمت مسألة الدفن في المساجد، وهذه المسألة تتعلق بالدفن في البيوت، هل يجوز الدفن في البيوت أو لا يجوز؟ ذهب أكثر أهل العلم الشافعية والمالكية والحنابلة إلى جواز الدفن في البيوت، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دفن في بيته، قد دفن في بيته عليه الصلاة والسلام، فهذا يدل على جواز الدفن في البيوت. وهكذا دفن صاحباه أبو بكر وعمر معه في بيته عليه الصلاة والسلام في حجرة عائشة، فقالوا لا بأس بالدفن في البيوت، ما فيه مانع إذا لم يحصل ضرر على الورثة إلى آخر ذلك، ينقص سعر البيت إذا فيه قبر ويحصل لهم ضرر، أو لا يشترى البيت من أصله، فما فيه مانع أن يدفن الشخص في بيته، لا مانع من ذلك، هذا قول جمهور أهل العلم. وذهب الحنفية إلى الكراهة، وقولهم هو الصواب، قول الحنفية هو الصواب: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا. هذا الحديث يشير إلى هذا المعنى، وأنه لا يجوز الدفن في البيوت، أو يكره أقل الأحوال الدفن في البيوت لهذا الحديث: ولا تجعلوها قبورا. فإن أحد معنيه كما سمعت أي لا تجعلوها قبورا فتدفنوا فيها موتاكم. وقد جاء في حديث عائشة وهو من طريق ابن الهيعة: لا تجعلوها قبورا فإن اليهود والنصارى يدفنون موتاهم في بيوتهم. فهذا اللفظ يفسر ذلك المعنى، لكنه من طريق ابن الهيعة، واستدل به الذهبي على أنه لا يجوز الدفن في البيوت أو يكره الدفن في البيوت، لكنه من طريق ابن الهيعة رحمه الله تعالى، وابن لهيعة ضعيف، لكن هذا هو الصحيح، ما دل عليه هذا الحديث والحديث الآخر هو الصواب، أنه لا يصلح الدفن في البيوت لما يحصل من الضرر على الورثة، بالدفن في البيت، وهكذا لأنه خلاف ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه لا يعلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دفن أحدا من أصحابه في بيته، لا خديجة ولا غير خديجة ممن مات قبله، فلم يدفن أحدا بل أخرجهم إلى البقيع ودفنه في البقيع عليه الصلاة والسلام، هذا فعله. وهكذا أيضا فعل أصحابه رضوان الله تعالى عليهم بعدهم، وفعل أهل الإسلام أنهم يدفنون في المقابر ولا يعلم عنهم أنهم دفنوا في البيوت. أما بالنسبة لدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا من خصائصه، من خصائصه التي لا تتناول غيره عليه الصلاة والسلام، لحديث أبي بكر أن الأنبياء تدفن حيث قبضت أرواحها، تدفن حيث قبضت أرواحها، ورسول الله قبض في بيت عائشة فدفن في بيت عائشة، فهذا من خصائص عليه الصلاة والسلام، فإنه يدفن حيث قبض، وهكذا الأنبياء فلما قبض في بيت عائشة دفن في بيت عائشة لأنهم يدفنون حيث قبضت أرواحهم، فقبضت روحه في ذلك البيت فدفن فيه. بقي الإشكال في صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، والذي يظهر يجاب عنهما أو يجاب عما حصل من الصحابة من دفنهما في بيت رسول الله ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دفنهما جاء تبعا ولم يأتي استقلالا، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فإنهما أحبا أن يجاور رسول الله صلى الله عليه وسلم ورغب في ذلك، وكان هذا تبع وليس باستقلال. أما استقلال فلا يعلم عن الصحابة أنهم دفنوا أحدا استقلالا في بيته، أنهم دفنوا أحدا من الصحابة في بيته لا رسول الله ولا غيره. وأما دفن الصديق ودفن الفاروق فجاء تبعا ولم يأتي استقلالا، فعلى هذا الذي يظهر أنه يكره الدفن في البيوت والاستدلال بدفن رسول الله في بيته، فهذا من خصائص لحديث أبي بكر أن الأنبياء تقبض حيث أو تدفن حيث قبضت أرواحها. وأما دفن صاحبيه فالذي يظهر جاء تبعا ولم يأتي استقلالا، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا، فأحبا لصحبتهما في الدنيا أن يصحبا في المجاورة بجانب قبره، ففعل الصحابة رضوان الله تعالى ذلك، ولم يفعلوا مع غيرهما، لم يفعلوا ذلك مع غيرهما رضي الله تعالى. حتى عائشة كانت تحب أن يكون لها هذا الموضع والجوار، فلما ازدحم البيت دفنت البقية، فلا مجال بقية أن يجاور أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فآثرت ذلك لعمر رضي الله تعالى عنه. فهذا ليس باستقلال، وإنما هو من باب التبع، ومن قواعدهم يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. ويؤيد ذلك فعل الصحابة، لا يعلم أنهم دفنوا أحد غير ذين الخيرين بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجرى عليه عملهم. وهكذا إذا رسول الله لا يعلم أنه دفن خديجة في بيتها، ولا دفن حمزة، ولا غير ذلك من أو غير أولئك من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فعندنا فعله وعندنا فعل الصحابة، وما جاء من دفنه عليه الصلاة والسلام هذا من خصائصه، وما جاء من دفن صاحبه بجواره في البيت هذا تبعا وليس باستقلال. هذا حاصل ما يقال، وإلا جمهور أهل العلم على الجواز أنه يجوز الدفن في البيوت، لكن قد سمعت فيه ضرر على الورثة، ربما إذا علم المشتري أن هذا البيت فيه قبر يزهد فيه أو يأخذه ببخس منهم، يأخذه ببخس، فعلى هذا البيت إذا كان فيه قبر يخرج من أقص البيت، إذا كان فيه قبر يخرج هذا القبر من البيت إلى مقابر المسلمين ولا يبقى فيه، لأن هذا ليس مكان لإقبار المسلمين فيه، هذا ليس مكان، فيخرج هذا القبر من البيت إلى المقبرة إذا وجد فيه. لا يدفن المسلم في مقابر اليهود والنصارى، يدفن في مقابر المسلمين، فقد كانت لهم في عهد رسول الله مقابر وللمسلمين مقابر، فكانوا يتميزون في مقابرهم، فلا يجوز لأحد أن يدفن مسلما بجانب الكفار في مقابر الكفار، بل يدفنه في مقابر المسلمين، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم، وهذا الذي دل عليه الحال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء إلى مقبرة الكفار ونبشها وبنى مسجده عليه الصلاة والسلام، ولم يتعرض لمقابر المسلمين، فهذا يدل على أنهم كانت لهم مقابر تخصهم، وأهل الإسلام لهم مقابر تخصهم. أما شيخنا مقبل رحمه الله فيرى أنه لا بأس أن يقبر الكافر في مقابر المسلمين، إذا مات أن يقبر في مقابر المسلمين، والصحيح أنه لا يقبر ولا يجاور أهل الإسلام، يقبر فيما يختص به من المقابر، وإن لم تكن لهم مقابر فيبعث في مكان يجعل يذهب به شخص ويواره ولا يجعله في مقابر المسلمين. هذا بالنسبة للأمكنة. تقدم معنا المساجد، وتقدم كلام الشوكاني وغيره من أهل العلم. وأما بالنسبة للبيوت فهذا موضعها بعد أن أخذنا الدفن في الأزمنة وأنه يمنع فيما ذكر، كذلك أيضا دفن في الأمكنة، فإنه من الأمكنة التي يمنع فيها الدفن البيوت على الصحيح. فمن الذي قال بهذا؟ نعم الحنفي أبو حنيفة. ومن الذي أجاز الدفن في البيوت وأن الأفضل في المقابر؟ أكثر أهل العلم، جمهور المالكية والشافعية والحنابلة يرون أنه لا بأس بذلك، والصحيح إن شاء الله يكره. ما هو الدليل على الكراهة؟ نعم نعم، لا تجعلوها قبورا، اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، جاء أصرح من هذا اللفظ من طريق ابن لهيعة، ولا تجعلوها عليكم قبورا، فإن اليهود والنصارى يدفنون موتاهم في بيوتهم، فهذا صريح لكنه من طريق ابن لهيعة، وذاك ليس بصريح لاختلاف أهل العلم في معناه، فمنهم من رأى أن معناه لا تجعلوها قبورا أي لا تصلوا فيها أو لا تتركوا الصلاة فيها كما تتركوها في المقابر، أي صلوا فيها ولا تجعلوها كالقبور التي يمتنع الصلاة فيها أو يمنع من الصلاة فيها. والمعنى الثاني أنكم لا تجعلوها قبورا أي لا تدفنوا فيها موتاكم، وهذا من الجعل قبور الدفن فيها، والظاهر أنه يشمل ذا وذاك، يشمل الصلاة فيها الحث على الصلاة صلوا فيها ولا تجعلوها مثل المقابر، ويشمل أيضا الدفن ولا تجعلوها قبورا لا تدفنوا فيها الموتى. هذا الذي يظهر الله أعلم. فما هو الجواب عن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته؟ أن هذا خاص به لأنه قبض في بيته، والأنبياء تدفن حيث قبضت أرواحهم. وما هو الجواب عن دفن صاحبيه بجانبه؟ أن هذا تبع وليس باستغلال، والله أعلم، وإلا إشكال في دفن صاحبيه، جاء تبعا ولم يأتي استغلالا، لأن عمل السلف جرى على هذا أنه ما دفنوا أحدا في بيته رضوان الله تعالى عليه، ولا رسول الله دفن أحدا في بيته، وإنما هذا طلب ذلك لأنهم كانوا يجاورون في الحياة وملاصقون به رضوان الله تعالى عليهم في سفره وحضره وليله ونهاره، حتى في الليل لسامرهم يدارسهم أمور المسلمين، فرغبوا أن يكونوا بجانبه بعد موته. ومجاورة الصالحين في القبور طيب، في القبور طيب، يستدل بهذا الحديث، وهكذا أيضا بطلب موسى أن يدنيه ربه سبحانه وتعالى رمية حجر من بيت المقدس، هذا بلدان طيبة، ففي البلدان الطيبة الدفن جيد، وهكذا أيضا في المقابر التي فيها الأطياب وفيها الأخيار يحب يجاورهم الشخص. طيب نأخذ درسا إن شاء الله. قال رحمه الله: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انظر لنا كلام الذهبي نقرا على الإخوان، كلام الذهبي فيه الذي أشرت إليه حديث عبد الله بن لهيعة: فإن اليهود والنصارى يدفنون موتاهم في قبورهم بالسير. قال: وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. ما يشغلهم بفتح الياء والغين، ما يشغلهم، وقيل بضم الأول وكسر الثاني ما يشغلهم، هذا وهذا قيل، لكن الأول هو الأقرب، يشغلهم بفتح الياء والغين، وقيل بضم الأول وكسر الثاني وكسر الثالث يشغلهم. قال في القاموس: شغله كمنعه شغلا وشغلا، شغله كمنعه شغلا وشغلا، أي بفتح الشين وبضمها، شغله شغلا وشغله شغلا. وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة، هذا عبارة القاموس. وأشغله اللغة الفصيحة والأكثر شغله، وأشغله لغة، وأشغله لغة جيدة أو قليلة أو رديئة. والمعنى جاء ما يمنعهم من الحزن. والمعنى جاء ما يمنعهم من الحزن وتهيئة الطعام لأنفسهم. والمعنى جاء ما يشغلهم أو ما جاء ما يمنعهم من الحزن وتهيئة الطعام لأنفسهم، فيحصل لهم ضرر وهم لا يشعرون إذا انشغلوا بالطعام، فعلى هذا يعانون كما سيأتي. يعان أهل الميت بإصلاح الطعام لهم لأنهم جاءهم وأتاهم ما يشغلهم أي يمنعهم من فعل الطعام ومن العناية بشؤونهم التي كانوا يفعلونها قبل مجيء هذا الحزن ونزول هذا الحزن المصاب عليهم. هذا معنى يشغلهم، لغتان في الياء واللام. اللغة الأولى يشغلهم بفتح الياء، بفتح الياء وضم اللام، أو بفتح الياء وضم الشين الغين، معذرة، بفتح الياء وضم الغين، أما اللام على حسب العوامل، فالجازم يجزمها والناصب ينصبها والتجرد يرفعها. وقيل بضم الأول وكسر الثالث وهو الغين. وما معنى شغلهم؟ ما معنى شغل؟ منع، أحسنته. وما هو مصدر شغل؟ شغل ما هو مصدره؟ فعصوات الله حفظه. شغلا وأيضا شغلا وإيش؟ بضم الغين وإيش؟ أو بضم الشين وفتحها، شغلا وشغلا، أحسنت. وما حال لغة أشغل؟ اللغة المشهورة شغل وأشغل، ما هي هذه اللغة؟ قيل نعم أحسنت جيدة، وقيل قليلة، وقيل رديئة. قال الذهبي رحمه الله: وفيه رجل مشهور قال وبه قال قتيبة حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تجعلوها عليكم قبورا كما اتخذت اليهود النصارى في بيوتهم قبورا. هذا نص. وإن البيت لا يتلى فيه القرآن فيتراءى لأهل السماء كما تتراءى النجوم لأهل الأرض. هذا حديث نظيف الإسناد، بل فيه ابن لهيعة وليس من نظيف الإسناد. هذا حديث نظيف الإسناد حسن المتن، فيه النهي عن الدفن في البيوت، وله شاهد من طريق آخر، وقد نهى عليه الصلاة والسلام أن يبنى عن القبور، ولو اندفن الناس في بيوتهم لصارت المقبرة والبيوت شيئا واحدا. هذه من التعاليل في المنع، منع الدفن في البيوت. يقول الذهبي رحمه الله: ولو اندفن الناس في بيوتهم لصارت المقبرة والبيوت شيئا واحدا، والصلاة في المقبرة منهي عنها، نهي كراهة أو نهي تحريم، كذلك البيوت ستصير مقابر، ما هي بيوت للسكنة، فسيشمله ربما تدخل تحت النص أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المقابر، وربما دخلت تحت النص فيحرم الناس الصلاة في المقابر. لكن إذا دفن في حجرة وهو بعيد هناك حجرة أخرى فلا بأس أن يصلي في بيته، لا بأس أن يصلي في بيته بخلاف المسجد، فإنه إذا دفن فيه القبر فلا تجوز الصلاة فيه، لا إذا دفن فيه الميت لا تجوز الصلاة فيه، في المؤخرة أو في الأمام أو في الجوانب، ما دام في المسجد وحيز المسجد فلا يصلى في المسجد الذي فيه قبر. وأما البيت إذا كان في غرفة في جانب والغرف الأخرى ما فيها مقابر ولا فيها بيوت، الذي يظهر ما فيه شيء ولا يأخذ حكم المسجد. حوشيش من المسجد مثل هذا الضاحي لا يصلى فيه، لا يصلى فيه، فالناس يصلون فيه، يصلون فيه، ما دام أنه في جدر المسجد ونطاق المسجد ويحيط به هذا الجدار وما دخل، هذا جدار المسجد فما إذا كان داخل المسجد فلا. قال ولو اندفن الناس، لكن بالنسبة لتقدم القبر والواجهة له في الصلاة هذا أعظم، أعظم من أن يكون خلف هذا القبر، ومع ذلك لا يجوز صلاة في المساجد التي فيها قبور. قال ولو اندفن الناس في بيوتهم لصارت المقبرة والبيوت شيئا واحدا، والصلاة في المقبرة فمن منهي عنها، نهي كراهة أو نهي تحريم. قد قال عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المفتومة، فناسب ذلك أن لا تتخذ المساكن قبورا. وأما دفنه صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة صلوات الله، أما دفنه في بيت عائشة صلوات الله عليه وسلامه فمختص به، كما خص ببسط قطيفة تحته في لحده، بل هذا لا يصلح، وإنما فعله بعضهم، فعله بعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهو خطأ من ذلك الصحابي، ولا يصلح أن تجعل القطيفة تحت الميت. لكن هذا انظروا لنا هذا الذي هو وضع القطيفة، هل صح أم لم صح؟ فإنه علق في ذهن شيء من ذلك. انظروا لنا وضع القطيفة من ذلك الصحابي لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وضع تحته قطيفته، هل ثبت هذا أم فيه كلام؟ قال وأما دفن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء النص فيه أن الأنبياء تدفن حيث قبضت أرواحها، أما القطائف فهذا فعل صحابي رضي الله تعالى عنه إن ثبت، وإلا في النفس منه شيء. كيف؟ فعل صوته. قال كما خص ببسط قطيفة تحته، انظروا لنا يا أخوان في مسألة بسط القطيفة التي وضعت تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت رأسه لما دفن، نسيت حتى اسم هذا، اسمه غريب هكذا، الصحابي الذي وضعها. وكما خص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حيا وميتا في الدنيا، وهذه فائدة احفظها، أنهم صلوا عليه فرادى ولم يصلوا عليه جماعة عليه الصلاة والسلام. كما خص بأن صلوا عليه فرادى بلا إمام، فكان هو إمامهم حيا وميتا في الدنيا والآخرة. وكما خص بتأخير دفنه يومين، وهذا ثابت وهو الصحيح، أنه مات يوم الاثنين ودفن ليلة الأربعاء، ولم يدفن يوم الثلاثاء على الصحيح، بل دفن ليلة الأربعاء، وتأخير دفن الميت للحاجة لا بأس بذلك، والصحابة انشغلوا بالخلافة ونصب الخلافة، والمصاب جلل عظيم، فلم يدفنوه إلا بعد النصب الخليفة أولا، وثبت أمر المسلمين فدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. وكما خص بتأخير دفنه يومين، ويكره تأخير أمته لأنه هو أمن عليه التغير، نعم يكره بل لا يجوز، أسرعوا بالجنازة إلا للحاجة، إن كانت هناك حاجة في تأخيره ويؤمن عليه التغير فهذا شيء آخر. والآن موجودة الثلاجات هذه، ربما يحفظ فيها، ربما يحفظ، يكون الميت يموت من لا يدرون من تبع من هذا الميت، تبع من هذا الميت، فيسألون، يحتاجون يسألون عن أهله ليعلموهم بذلك، فربما يحتاجوا يوم لأجل أن تأخذ الجثة، فإذا أخروه وضعوه في الثلاجة لهذا المعنى للبحث عن أهله ما فيه مانع. قال وما، وهناك حوائج أخرى. وكما خص بتأخير دفنه يومين، ويكره تأخير أمته لأنه هو أمن عليه التغير بخلافنا، ثم إنهم أخروه حتى صلوا عليه، حتى صلوا كلهم عليه داخل بيته، فطال لذلك الأمر، ولأنهم ترددوا شطر اليوم الأول في موته حتى قدم أبو بكر الصديق من السنحي، فهذا كان سبب التأخير. قال أبو إسحاق الجوزجاني ابن لهيعة لا نور على حديثه، ولا ينبغي أن يحتج به ولا أن يعتد به، هذه فائدة احفظها. قال أبو إسحاق الجوزجاني، وهذا فيه شيء من تشدد في حق هذا الرجل هذا المحدث، هذا شيء من تشدد، فحديثه بعد تغيره معروف وقبل تغير، لكن لا يقال لا نور على حديثه، فحديثه يصلح في الشواهد، حديثه يصلح في الشواهد، أما أنه ما فيه نور في حديثه فربما في حديث نور إذا تابعه من تابعه فيحسن هذا الحديث الذي يقول لا نور فيه، فإن أراد استقلالا أنه لا يحتج به هذا شيء آخر، أما أنه لا نور فبعض حديثه توبي عليها، بل بعض أهل العلم يرى أن حديثه يحسن إذا روى عنه العبادلة، أن حديثه يحسن، فكيف يقال لا نور في حديثه؟ هذا فيه شيء من يعني مجاوزة الحد في هذا الرجل في ابن لهيعة. قال أبو إسحاق الجوزجاني: ابن لهيعة لا نور على حديثه، ولا ينبغي أن يحتج به ولا أن يعتد به. لا، ما هو صحيح، فلذلك قلنا به شيء من التجاوز، هذا ما هو صحيح، فهو يعتد به في الشواهد إلى آخر كلامه رحمه الله. شاهد هذه فائدة طيبة تتعلق بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته. قال الشيخ رحمه الله جامع الترمذي: قال سمعت شقران يقول، طيب، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا زيد بن أخزم الطائي البصري قال حدثنا عثمان بن فرقد قال سمعت جعفر بن محمد عن أبيه قال: الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه، شقران مولى رسول الله. قال جعفر: أخبرني عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت شقران يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر. قال في الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى: حديث شقران انظر لنا ضبطه، حديث شقران حديث حسن غريب، وروي عن علي بن المديني عن عثمان بن فرقد هذا الحديث. قال الترمذي: حديث حسن غريب. قال الشيخ الألباني: صحيح. انظروا لنا يا أخوان أكثر من هذا في وضع قطرة شقران هذا القطيفة بالضم، نعم شقران، يقول أبو عبد الله بالضم شقران، هو الذي وضع القطيفة من فعله، هذا من فعله رضوان الله تعالى عليه. وقد سمعت في شيء من الاستغراب من الترمذي رحمه الله، قال أبو عيسى: حديث شقران حديث حسن غريب. وجاء أيضا عن علي. هل هو صحيح المسند يا أحمد؟ ما ذكره صحيح المسند؟ أنا هذا لأجل هذا كان أعرف عن الشيخ شيء من ذلك. فانظروا لنا هذا الحديث يا أخوان، حديث شقران إن ثبت، شقران إن ثبت وهو من فعل صحابي، من فعل صحابي رضي الله تعالى عنه. نعم، هو هذا هو من خصائصه، من خصائص الذهب يقول من خصائصه، هذا على ثبوت الحديث يكون من خصائصه، أو يكون هذا فعل صحابي فعل واستحسن ذلك رضي الله تعالى عنه، وضع تلك القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الصحابة علموا بذلك فأقروه فيكون إجماعا، أو لم يعلموا بذلك فيكون تصرف منه رضي الله تعالى عنه، لا حجة فيه، لا حجة فيه، فيحتاج إلى نظر أكثر في كون القطيفة من خصائصه، وأن هذا مشروع في شأنه عليه الصلاة والسلام، لأنه فعل بعد موته، ولم يأتي حديث بما نعلم أنه يوضع لهم شيء تحت رؤوسهم إذا ماتوا، وسائد أو قطائف أو غير ذلك، فلعله تصرف صحابي، إن علم الصحابة بصنيعه وأقروا فهذا كالإجماع، هذا كالإجماع منهم رضي الله تعالى عنهم، فعل هذا نقول هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام كالدفن. أما الدفن فقد جاء فيه النص يعني في البيت. هذه المسألة من ينظرها لنا، مسألة وضع شقران رضي الله تعالى عنه القطيفة، أولا يثبت الحديث إن صحة، ثم بعد ذلك ينظر كلام أهل العلم، فما الذي قالوا في هذا الصنيع؟ هل قالوا هذا تصرف من صحابي ليس فيه حجة، ولعل الصحابة لم يعلموا بذلك، لم يعلموا بفعله هذا، أو علموا وانشغلوا بالدفن، انشغلوا بالدفن ولم ينتبهوا للإنكار عليه والمصاب جلل كما حصل في القصة المعلومة. نعم، إن شاء الله هذا يكفينا. في صحيح مسلم يقول: وضع في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. إيش هذا؟ طلع لنا هذا، هات لنا هذا نقرأه. فيكون شقران هو الذي وضعها. ونرجع إلى الأول، انظروا لنا النووي رحمه الله، ما دام الحديث في مسلم الكلام عليه سهل، يعني تناول الكلام والوقوف على الكلام عليه سهل. قال عن ابن عباس: جعل في قبر رسول الله قطيفة حمراء، قال مسلم: أبو جمرة اسمه نصر بن عمران، إلى آخره. فالحديث في مسلم ولم يذكر الواضع. قال شقران: أنا وضعت هذه القطيفة. فيكون إن رأى الصحابة ذلك منه وأقروه فهذا إجماع منهم رضي الله تعالى عنه، ويكون من خصائصه. وإن لم يعلم الصحابة بذلك، وإنما علم بعض الأفراد وانشغلوا بالدفن ولم يحصل إنكار عليه، فالذي يظهر أنه صرف صحابي رضوان الله تعالى عليه. قال فائدة، هذا كلام البدر المنير، كلام النووي صاحب البدر، هذا كلام صاحب البدر المنير. قال فائدة الجاعل لهذه القطيفة هو شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل هذا برأيه ولم يوافقه أحد من الصحابة. هذا كلام صاحب البدر، يحفظ ويستفاد في الباب. الحديث في وضع القطيفة الحمراء من غير ذكر الجاعل في مسلم، وجاء خارج مسلم عند الترمذي بذكر الجاعل وأنه شقران، لكن هل هذا مشروع أم ليس بمشروع أننا نجعل تحت الموتى قطائف لأنه قد جعل تحت رسولنا قطيفة، أم هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، أم أنه ليس من الخصائص وإنما تصرف صحابي رضوان الله تعالى عليه، كلها احتمالات واردة. قال فائدة الجاعل لهذه القطيفة هو شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل هذا برأيه ولم يوافقه أحد من الصحابة ولا علموا بفعله. وفي الترمذي إشارة إلى هذا، فإن فيه قال ابن أبي رافع: سمعت شقران يقول: أنا والله طرحت القطيفة تحت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إنما فعلها شقران لأنه قال: كرهت أن يلبسها أحد بعده. هذه علة في الطرح تدل على أنه ليس من خصائصه وضع القطائف تحت بعد موته، لأنه إنما وضعها حتى لا يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا ليس من الخصائص، لذكر هذه العلة إن ثبتت عن شقران أنه وضعها لهذا المعنى، ما يريد أحد يلبس هذا الثوب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس من خصائص على هذا. قال: وقيل إنما فعلها شقران لأنه قال: كرهت أن يلبسها أحد بعده عليه السلام. وفي الترمذي والبيهقي وغيرهما عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت، أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره، عن ابن عباس أنه كره، موقوف عليه رضي الله تعالى عنه، أنه كره أن يجعل تحت الميت أو يجعل تحت الميت ثوب في قبره. فهذا الذي يظهر أنه لا يجعل وسائد تحت الميت ولا يجعل تحته قطائف، يجعل هكذا على التراب، يجعل على التراب، ولا لبنى أيضا ترفع رأسه ولا شيء، يجعل على ما هو عليه. فإن استدل علينا بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن شقران أنه وضع، أو في مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفنت معه قطيفة، فالجواب عنه ما ذكر ابن المنير رحمه الله صاحب البدر، ما ذكر قصة صاحب البدر المنير، معذرة، صاحب البدر المنير، فإنه يقول هذا من تصرف شقران ولم يعلم أحد بفعله هذا، ولم يوافق أحد من الصحابة ولا علموا بفعله، وإنما فعله برأيه. ومما يدل على أنه فعله برأيه ما جاء في الترمذي، وما جاء عنه أيضا التصريح بذلك بذكر العلة في جعله حتى لا يلبس هذا الثوب بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلبسه أحد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فالحديث ثابت في مسلم، ولكن لا يستفاد منه التخصيص للاحتمالات التي ذكرت. وأثر ابن عباس كره أن يوضع وضع الثوب، كيف؟ رداء. هات نقرأه، هات الفائدة، مع أنه قد تأخرنا الله المستعان، لكن كلام النووي. قال: قوله جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء، هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر. وشد عنه البغوي من أصحابنا فقال في كتاب التهذيب لا بأس بذلك لهذا الحديث، والصواب كراهيته كما قاله الجمهور يكره ولا يستدل بهذا الحديث. وأجابوا عن هذا الحديث بأن شبران انفرد بفعل ذلك ولم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلك، وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من كراهيته أن يلبسها أحد من أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسها يفترشها، فلم تطب نفسه شقران أن يستبدلها أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفه غيره فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في قبره، والله أعلم. أحسنت، جميل، هذا أثر ابن عباس في الصحيح المسند. أين هو يا أخي أحمد؟ أي علامة؟ عندنا علامتان، ماشي قال مسند ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر السند وهو عند أبي يعلى. قال ثقلت ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وليس عندها من بني أخيها، فقالت أخرجوني من مكة إني لا أموت بها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني أني لا أموت بمكة. فحملوها حتى أتوا بها سرف إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم تحتها في موضع الفيئة. قال فماتت، فلما وضعناها في لحدها أخذت ردائي، فأخذت ردائي فوضعته تحت خدها في اللحد، فأخذه ابن عباس فرمى به، فهو لا يرى هذا رضي الله تعالى عنه. فهذا الصنيع خطأ من يزيد ابن الأصم رحمه الله، فإنه هو الذي فعل هذا، فأخذه ابن عباس ورمى به، وأنه لا يصلح وضع المسايد ولا المخال تحت الرؤوس. قال وزاد لأن المدينة أرض سبخة، وذكر ابن عبد البر أن تلك القطيفة استخرجت بعد أن يهال التراب، يعني استخرجت من قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا بأس. هذا كله كما وذكر ابن عبد البر، حاصل ما يصلح وضع القطائف ما يصلح، وما في مسلم إنما هو تصرف من بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجري العمل عليه، وأقل ما يقال في هذا هو من خصائصه، فلا يسترسل في هذا ولا يطرد في غيره، وإلا حتى الخصيصة فيها نزاع. إلى هنا، الباقي إن شاء الله في وقت آخر في الليل إن شاء الله، إذا كان بقي شيء يتعلق بهذا في الليل إن شاء الله، لقوا عندنا دروس. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.